يعني مواظب على صلاته والهدايا من الله. الحمد لله. يعني ممكن الان يعني حج ثاني مره ومفروض عليه ولا يعني الفريضه العام الماضيه يعني يوم يحج يعني. الولاد ها؟ يوم يحج الولاد وهو يصلي؟ ايوه بس ايوه يصلي يترك الصلاه كثير. يعني بعد ما حج؟ ايوه ترك الصلاه. ايوه. ثم الان تاب. اما الان يعني تاب خلاص يصلي دائما. الحمد لله. اقول نعم حجه الاول صحيح. حج الاول صحيح ولا على شيء؟ ما على شيء. يسأل الله الثبات.